مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها المستمع حازم محمد. أخونا حازم عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: حدثونا عن المستغفرين بالأسحار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتهجدين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والمقتدين به المهتدين بهديه المستغفرين بالأسحار. وضع، لقد سألت عن سادة اتصفوا بصفات السيادة أثنى عليهم ربهم جل وعلا وبين سبب الثناء، وهو أنهم عباد يتقربون إلى الله بالعمل، يتضرعون له، ويتقلبون عن فرسهم، ويصدق في وصفهم قوله جل وعلا في آية أخرى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع. فالمستغفرون بالأسحار هم الذين ينهضون في وقت السحر، ووقت السحر قبل الفجر، ما ينهضهم إلا أنهم يرغبون مغفرة ذنوبهم، يفزعون إلى الله. هؤلاء يقلون تارة، وقلتهم علامة انتشار البلاء وشيوع الفساد وظهور المنكر وغربة الدين، ويكثرون أخرى، وكثرتهم دليل ظهور الخير وعلو أمر الحق وانتصار الفضل. وكون المرء من هؤلاء ليس بالعسير وهو عسير. من رغب في إدراك السلعة الغالية والحصول على المنزلة العالية وتطلعت نفسه إلى مجاورة الصديقين والشهداء والصالحين، وطمحت همته إلى سخن الفردوس الأعلى، أخذ بالأسباب. والاستغفار هو طلب المغفرة، فهم مع كثرة عبادتهم وقوة تقواهم يخشون ربهم، يخافون، يخشون ذنوبهم، فهم يستغفرون الله. فالمستغفرون بالأسحار هم الراغبون فيما عند الله، الخائفون مما أعده الله لمن فرط في أمره. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية سيناء، إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وضمنتها بعض الأسئلة. أختنا رمزت لاسمها بالحروف ميم نون ألف، تقول: أنا فتاة ملتزمة والحمد لله، وقد عودت نفسي قبل النوم على قراءة آية الكرسي ثم قراءة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في الكفين والمسح بهما على سائر الجسم اقتداء بسنة رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم، وإني لأتساءل عن حكم فعل ذلك في فترة العذر الشرعي، هل علي إثم أيضا في تسميع القرآن لنفسي في هذه الفترة لمراجعة ما حفظته مخافة النسيان دون مس المصحف؟ كذلك ما حكم قراءتي للقرآن عن ظهر قلب أي دون لمس المصحف من غير وضوء؟ جزاكم الله خيرا. ما تصنعين أيتها السائلة بقراءة آية الكرسي والفاتحة المعوذتين عمل حسن، ومسح الجسد ليس كل الجسد يمسح، وإنما المسح يكون على مواطن التحكم ومراكز التوجيه والقيادة للجسد، على الرأس وما سوى والصدر وما وراء، وما طاله طرف اليدان مما يحوم حول هذه المناطق، الصدر وما حوله والظهر دون بقية الجسد كالقدمين وما إلى ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح وجهه ورأسه صدره وظهره وما طالت يده من هذه الأماكن. ولا يمنع من ذلك حال المرأة حال نزول العادة عليها، كما لا يمنعها حيضها من قراءة القرآن إذا خشيت نسيانه أو أرادت التحصن بما تقرأ. وبالنسبة لآية الكرسي فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقصة أمر النبي له بحراسة الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره حراسة الصدقة، فجاءه الشيطان ليأخذ منها، تكرر ذلك 3 مرات، كل مرة يمسكه يرفعه إلى رسول الله فيتعلل بالفقر والفاقة والحاجة والأولاد، فيتركه رأفة له، وكل مرة يقول له النبي ما فعل أسيره. وفي الليلة الثالثة عندما أمسكه ورفض أن يطلقه قال له أعلمك كلمات ينفعك الله بها، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي حتى تختمها، إنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3 ليال؟ قال لا، قال إنما ذاك شيطان. والشاهد أن قراءة آية الكرسي بصوت يسمعه الإنسان ويسمعه من بجانبه هي التي تطرد الشيطان، أما قراءتك لها بينك وبين نفسك فلا يكون لها ذلك النفس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن كونها تفعل ذلك وهي معذورة شرعا ليس في ذلك من إثم الشفالة، مسألة فيها خلاف الصحيح أنه لا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول في قضية تقرب من القضية الأولى، فضيلة الشيخ كثيرا ما أفتح المذياع على إذاعة القرآن الكريم وأنا أقوم بأعمال المنزل وأكون على غير وضوء، فهل إذا سمعت آية فيها سجدة وجب علي السجود والحال ما ذكر أفيدوني حفظكم الله؟ السجود لا يجب وجوبا وإنما يجوز، فإن سجدت فمسألة فيها خلاف، هل تشرط في سجود التلاوة وسجود الشكر أن يكون الإنسان على طهارة أو لا؟ الطهارة تشترط للصلاة وتشترط على الخلاف في قراءة القرآن من المصحف، إن كان المشهور من كلام العلماء قراءة الطهارة لمن يقرأ المصحف، وأما من يقرأ عن ظهر قلب فلا تشترط له الطهارة، وبالتالي فأرجو أنه لا حرج ولو لم تستدي، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ميم الجهني، أختنا تقول امرأة لديها طفل صغير وفي أثناء الليل انقلبت عليه فتوفي، فماذا عليها؟ إن كانت متيقنة أن سبب وفاته انقلابها عليه ولا شك لها عندها في ذلك فعليها الكفارة، وإن كانت لا تدري أقتلته هي أم أن الطفل مات حتى أنفه دون سببها فلا شيء عليها. إذا كان عندها اطمئنان بأنها سبب موته فعليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين. وإذا كانت امرأة تحيض فلا يبطل صيامها بحيضها، وإنما إذا حاضت تقضي تلك الأيام بعد طهرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بغداد رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول في قضية له: عندما كنت أستطيع السفر والسير كانت أموري المالية لا تعينني على أداء فريضة الحج، أما الآن وقد قارب عمري 70 سنة انعكس وضعي، وأنا الآن لا أستطيع السفر والسير إلا باستعمال العكازات مع وجود آلام في ظهري، ومع قدرتي بفضل الله على تدبير تكاليف الحج ماديا، فهل لي أن أكلف من ينوب عني في الحج؟ أرجو إرشادي بما يجب علي عمله، جزاكم الله خيرا. قد بقي على الحج أشهر وأنت فيما يبدو تستطيع أن تؤدي الحج، لأنك إذا شق عليك المسير فيمكنك أن تسير في المسعى بركوب آلة، وفي المطاف إن شق عليك ذلك فكذلك يمكنك أن تركب آلة. والدولة السعودية وفقها الله هيئت عربات كثيرة للطائفين الذين لا يستطيعون السير إلا بأن تدفع بهم العربية، هيئت لهم ذلك، كما هيئت للساعين عربات تدفع بهم في المسعى. فمن لم يستطع السير جاء ودفع بتلك العربية. وما يتعلق بالجمرات، إذا شق عليك تنيب من يرجم الجمرات عنك، ثم بالتالي تكون قد أديت الحج. فما دام أن الله يسر لك النفقة فاستعن بالله، وقد يكون سفرك من أسباب خفة الآلام عن ركبتيك، وتكون قد عملت عملا يعظم الله لك به المثوبة إن شاء الله. وأنت إذا قدمت إلى هذه الديار، إلى هذه الأماكن الكريمة، سوف تجد آثار العمل الجليل والتيسير البالغ على الحديث، مما يجعلك تأسف كيف لم تحج منذ زمن، وبالتالي يعظم ثوابك إن شاء الله. فاستعن بالله وانوي العمل الصالح، يسر الله بحوله وقوته لك ما قصدت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل الشيخ صالح فيقول: ما الحكم في من نذر نذرا ولم يفي به بعد أن تحقق له ما أراد؟ من نذر نذرا إن تحقق له مطلب من المطالب فعليه أن يفي بنذره إذا تحقق له، وهو دين في ذمته يجب عليه الوفاء، إلا إن كان ذلك النذر معصية لله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في صيف أحد الأعوام الخالية زرت مدينة في شمال السويد لم تغب الشمس فيها لعدة أيام متتالية، ما حكم الصوم لو صادف شهر رمضان في مثل تلك الأيام؟ ينظر أقرب البلاد إلى أقرب البلاد إلى البلد التي لا تغيب عنها الشمس، فيقدر الصوم بصوم تلك البلد، كما تقدر الصلوات بصلوات تلك البلد القريبة من ذلك البلد. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر ما يحدث عند خروج الدجال وطول الأيام، وأن يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وبقية أيامه كأيام الدنيا، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الصلاة في اليوم الذي كسنة؟ فقال: اقدروا له، يعني بقدر الأيام التي تعرفون، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدوحة في دولة قطر رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يقول: المرسل أخوكم حسين بشير إبراهيم، أخونا له قضية مطولة بعض الشيء، ملخص ما فيها يقول: إن لي قريب وهو ابن خالتي يعمل في مرفق من مرافق الحكومة بالدوحة، ووضعه المالي جيد، وأنا لدي الرغبة في أن أشتري منزلا بالسودان حيث يكون جاهز البنيان لكي أجمع فيه شمل أسرتي، وبما أن معاشي الشهري بسيط وضعيف والحمد لله ولكن لا يكفي لشراء المنزل. ثم يقول هل لقريبي هذا أن يشتري لي المنزل وأنا أسدد له الباقي ولو طلب مني ربحا معينا على ما يدفعه هل يجوز له ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إن اشترى المنزل لنفسه ثم تفاوضت معه فإن رضيت بما يقدره لك اشتريت وإن لم ترضى بقي له فلا حرج. أما إن اشتريت المنزل أنت أو اشتراه لك ثم أضاف نسبة مئوية للأقساط فهو عين الربا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مستمع يقول حسام راي من سوريا، أخونا يسأل هل هناك ركعتان سنة قبل طلوع الإمام المنبر مع صلاة الجمعة غير ركعتي تحية المسجد؟ لا، ليس لطلوع الإمام المنبر ركعتان يركعهما من كان في المسجد، أما من دخل فهو لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان في المسجد فأذن المؤذن الأذان الأول وكان ينتظر الأذان الثاني أيضا، وكان الأذان الأول موافقا لما سنه الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه، فحسن أن يصلي ركعتين لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، وهو المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، ولكن هذا الذي سنه عثمان أذان بإجماع المسلمين فهو الأذان المشروع. أما من يؤذن أذانا متأخرا لا يفصله عن الأذان الذي بين يدي الإمام خطيب سوى دقائق قليلة فهذا لم يحقق القصد الذي قصده عثمان رضي الله عنه من هذا، والله المستعان. الله المستعان. يسأل سؤالا آخر فيقول ما هي نواقض الإسلام؟ سؤال طويل عريض واسع الأرجاء وترامي الأطراف، ويمكن اختصار ذلك بأن يقال نواقض الإسلام أن يعمل المرء ما يبطل إسلامه بأن يقول كلمة الكفر أو بأن يعشق ويمدح ما يناقض الإسلام كالمبادئ الإلحادية أو يمجد الكفر ويثني عليه ويقول عن الكافرين أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أو يترك الصلاة أو يتعمد ترك الصيام أو يستهزئ بشيء من أحكام الإسلام وشعائره أو يشرك والشرك أعظم الذنوب بأن يذبح للجن أو للأولياء أو ينذر لهم ونحو ذلك. سؤال كبير لا يتسع المقام للبسط فيه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل متعب جمعة، الأخ متعب يقول هل يجوز للمسلم في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب أن يرفع يديه بالدعاء؟ لا يجوز للمستمع أن يرفع يديه، وإنما يجوز له أن يؤمن. أما رفع اليدين فهو حركة لا تدعو لها حاجة ولا تتطلبها ضرورة فلا يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا. المرسل ميم من الدمام يسأل ويقول رجل لم يحضر الجماعة وعندما دخل المسجد وجد رجلا يقضي الصلاة التي فاتته فدخل معه، فهل يجوز الدخول مع المأموم والحال ما ذكر؟ أرجو أن صلاته صحيحة والأولى عدم تكرار ذلك بما قد يلزم له من الاستمرار في الجماعة، فهذا يقضي ثم يقوم يقضي الذي ائتن به ثم يأتي آخر فتتسلسل، فترك ذلك أولى والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أرجو أن توضحوا كيفية صلاة الجنازة وماذا يقال قبل التسليمات، جزاكم الله خيرا. صلاة الجنازة، توضع الجنازة أمام المصلين ويجلس، يقف الإمام عند خدر الرجل وسط المرأة، ويكبر الإمام ويكبر المأمومون وراءه، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ثم يكبر ويقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي كالصلاة في الصلاة في التحيات، ثم يكبر بعد ذلك ويخلص الدعاء للميت، والمأمومون وراءه يفعلون مثل ذلك، ثم يكبر التكبيرة الأخيرة ويسلم عن يسار يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وفي المسألة خلاف، لكن ذلك ثبت من فعل ابن عمر ولم يثبت نهي عنه، فالاقتداء بابن عمر خير من الاقتداء بغيره ممن هم دونه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات تقول: أم حصة، توفي أخي من حوالي 4 سنوات، وقمت وراجعت في حقوقه وحصلت على الحقوق وأعطيت الورثة كل واحد ما يستحق ما عدا الأطفال، فإنه موجود عندي ولكني أتصدق منه كل شهر على نية المتوفى، هل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا يجوز لك ذلك، فالمال ليس للمتوفى وإنما المال للأطفال، فعليك إما أن تقضي فرد ما بذلت عنهم، وإلا إذا كبروا تستحليهم، فإن أحلوك فلا شيء في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين من سيناء، رمضان نور راي، يقول: ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هذا معناه ظاهر جلي، وهو مثار استشكال المبتدعة، وجواب أهل السنة عليه جواب في منتهى الظهور، وقد سئل عن ذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة، سأله سائل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجد، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج من المسجد. فمعنى استوى أن الرحمن على فوق العرش. ولا تحرص يا أخي على الأخذ بأقوال مبتدعة من معتزلة وغيرهم، فحسبك سنة رسول الله وسنة صحابته وسنة السلف من أئمة هذه الأمة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فسروا لنا هذا القول الكريم. ليتك رجعت إلى كتب التفسير لتجد فيها ما يسرك. إن الحكم إلا لله، إن هذه بمنزلة ما النافية، أي ما الحكم إلا لله، وما دام الحكم له وحده فانتبهوا لما تبلغون به، فما دام أن الحكم له فقد آمركم ألا تعبدوا إلا إياه، فمن عبد غيره فقد أطاع غيره واتبع غيره وأشرك به، الحكم له وقد حكم أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر ألا تعبدوا إلا إياه. عند قوله إن الحكم إلا لله، يعني ما دام الحكم له ليس لغيره فعليكم أن تسمعوا له وتطيعوه وتمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، لأنه ما دام له الحكم المطلق فهو القادر على العقاب المطلق، والله أعلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، وتزكيتها بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله وتجنب المعاصي. ومن دساها، من ركن عليها الذنوب فغطاها، التدسية التغطية، فكأنه وضع غطاء كثيفا من الذنوب الساترة المانعة من نفوذ الإيمان، فهذا خائف. فمن زكاها وطهرها بالطاعة والأعمال الصالحة والإيمان النقي فهذا موفق مفلح. ومن راكم عليها الذنوب وغطى عليها بالسيئات ووضع عليها ستارا كثيفا من الران فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. ما هي شروط محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ شروط محبة الله ومحبة رسوله أن تطيع الله جل وعلا، أن يطيع المرء ربه، أن يتجنب معصيته، وأن يحرص على الاقتداء بنبيه، وأن يتأسى به، وأن يكون متبعا له. لأن من أحب الله فليطيع، ومن أراد محبة الله فليتبع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. فشرط محبة الله أن يكون العبد متابعا لرسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بذلك يحصل المرء على محبة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام